انما شوف عمل فيهم ايه. تحدى رصدهم جميعا وهم قاعدين كده ماسكين السيوف وعايزين قال مش عارف ايه يقتلوه. يقوم النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاهة الهجوم ويمر. الله ده التحدي بعينه. يبقى خفت انما خفت ايه؟ خفت التحدي. ايضا خفت لما خرج رسول الله خالف الطريق لانهم لما هم عارفين انه انخرج هيروح فين؟ هيروح المدينة. لان بتوع العقبة بقى جم وخدوا له العهد ومش عارف ايه وانصار. يبقى هيروح على فين؟ هيروح على المدينة. فترصدوا له على طريق المدينة وبعثوا العيون والبتاع والناس اللي عايزين وعملوا بقى جوع اللي يجيبه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. مال سراقة كان طالع يعمل ايه؟ ما كان عايز ياخد المكافأة. الله. يقوم النبي خالف الطريق. فكأن الله يريد أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتال في الأسباب. ما انصدمش الواقع. ما دمنا نرضى على الأول. بعدين لما مشي نفد بقى من اتعدل على الطريق المؤدي إلى المدينة. فشاف الطريق بقى اللي رايح على مكة بقى واللي اتحن قلبه لإيه؟ لمكة. فلما حن قلبه لمكة جبريل بقى قال له انت شايفك يعني قلبك كده مخطوف على مكة. ما هو قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكني احب البلاد اليك. ولذلك ان كانت مكة محبوبة لرسول الله فالمدينة محبوبة لله. أم قال له اطمن الله أنزل عليك إن الذي فرض عليك القرآن وخلك رفع عليك وقطع حيردك له. بس حيردك رد إيه بقى؟ رد نصر رد فتح. السورة بتكلمة في الرد دي بحكم موقفين اثنين. موقف لأم موسى لما قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. بس حنرده إيه بقى؟ رسول حنرده أهو فينا. قال له أنت حتدير أم موسى ردنا لها موسى إيه؟ رسول. وصدقنا ولا ما صدقناش؟ وراح رسول وعمل في فرعون اللي ما ينعملش وغرقه وعمل كذا وكذا. يبقى أنا اللي عملت كذا وصدقت والواقع أكد. أنا بقولك أنا ردك إلى معاد فصدق دي. صدق ايه؟ صدق دي. وما دام تصدق دي تصدق كل ما يخبرك الله به من غيب. ان الذي فرض عليك القران وجعلك تتحمل المشاق في سبيل ادائه وفي سبيل تنفيذ احكامه وفي سبيل الاقناع به المشقه دي هيردك الى ايه؟ الى معاد. المعاد مش الموعد زي ما احنا عارفين. لا المعاد هو المكان الذي تعود إليه بعد أن تفارقه. ثم المعاد لأن الإنسان يجري ويروح ويكدح ويجري هنا وبعدين يروح على بين على البيت. البيت اللي هو فيه راحته. فهو قال لك هنردك على الحتة اللي انت قلبك ايه؟ اللي انت قلبك. او نردك الى معاد الينا. واما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. يعني هنردك هنا ولا الاثنين؟ قال هيرد هنا وبرضه ويرد ايه؟ ويرد هنا. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ايه؟ إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. لانهم كانوا فاهمين يقول لك ده سبق. سبق يعني ايه؟ يعني خرج عن دين اباء لانهم معتبرين ان دين ابائهم ده ايه هو الايه؟ هو الحق وهو اللي ايه؟ هو اللي سبق. ولذلك الله علمه الجدل. الجدل العفيف مش الجدل العنيف. ليه؟ لان الجدل العنيف يزيد خصمك لجاجه. انما الجدل العفيف يمكن يستمر قلبه ويجي وياك. ولذلك يقول لك وجادلهم بالتي هي ايه؟